بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 27 و400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 47 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد ابتدأنا في الأسبوع الماضي في سورة الأنفال، وهي من أوائل السور التي نزلت في العهد المدني بعد هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وكان نزولها بعد غزوة بدر، وهي الغزوة التي أعز الله فيها الإسلام وفرق الله فيها بين الحق والباطل وأذل الله فيها المشركين، فقتل منهم 70 وأسر 70 مع أن العدد والعدة لم تكونا متكافئتين، ولم يخرج المسلمون من المدينة للقتال، وإنما خرجوا للعير، ولكن تدبير الله عز وجل كان على غير ما أرادوا. هم أرادوا العير والله أراد النفير ليعز الإسلام ويرفع راية الإسلام. هذه الغزوة العظيمة والتي وصفت أو سميت بغزوة بدر، وقد كانت بدرا، فهي أول غزوة غزا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتصر فيها الإسلام. ولهذا فكل من حضر غزوة بدر من الصحابة كان له من الفضل ما لغيره من الصحابة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما قال في حاطب بن أبي بلتعة، وهو الشخص الذي وقع في قضية إفشاء سر نبينا عليه الصلاة والسلام عن ضعف لا عن نفاق، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ أو إنه من أهل بدر، فإن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لأن هذا العمل العظيم الذي تأسس به الإسلام في ميزان الله عظيم. الله تعالى يجزل العطاء ويكرم من يبذل من نفسه ما يرضي ربه عز وجل، فهذه الثلة المؤمنة هي التي تأسس بها الإسلام، وكل ما بعد هذه الغزوة فهو من ثمارها، فقد أصبح للمسلمين سمعة كبيرة في العالم آنذاك بسبب هذه الغزوة. خافتهم القبائل، ولم تفكر بعد ذلك قبيلة في غزو المدينة أو في محاربتها، لأنها قد انتصرت على أقوى قوة في داخل الجزيرة وهي قوة قريش. فهذه السورة نزلت لتتحدث عن هذه الغزوة وعن آثارها وعن أحكام الجهاد في سبيل الله وعن ما يحرم في الجهاد من التراجع أو التولي. كل ذلك السورة عالجته بصورة متكاملة، ولهذا يسميها بعض العلماء سورة القتال، لأنها سورة تعبر عن الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين أسسوا لهذا الإسلام، هم الذين أسسوا للدولة الإسلامية، غزوا مع نبيهم عليه الصلاة والسلام قرابة 27 غزوة كلها يخرجون في سبيل الله، لم يكادوا يضعون سيوفهم عن عواتقهم رضي الله عنهم. وأما السرايا فقد بلغت قرابة 60 سرية، والسرية تطلق على القتال الذي لم يكن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الغزوة تطلق على الخروج في على الغزوة أو القتال الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يكون هناك قتال. فكل خروج للقتال خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى غزوة، ولهذا قد غزا 27 غزوة لكن لم يقاتل إلا في 9، لكن خروجه معهم يسمى غزوة. وأما إذا لم يخرج لا تسمى غزوة، تسمى سرية. فإذا خرج الصحابة بمفردهم سميت سرية. السرايا بلغ عددها أكثر من 60 سرية، تصوروا كيف كان حال الصحابة، 60 سرية و27 غزوة، يعني قرابة 90 معركة أو 90 مرة خرجوا فيها في سبيل الله في خلال 10 سنوات، أي بمعدل 10 مرات في كل عام، وكل ذلك نصرة لهذا الدين. ولهذا فإن الصحبة فضيلة عظيمة لا يلحقها أحد من الناس. إذا قيل فلان صحابي يعني فوق درجة النقد. ليش؟ لأن الإسلام الذي تأسس على أيديهم وانتشر بسببهم فعبد الناس بسببهم، فكل خير خرج إلى البشرية بسببهم لهم مثل أجره. من يلحقهم؟ صلاتك هذه لهم مثلها، زكاتك لهم مثلها، كل عمل نعمله بسبب نصرتهم لدين الله. هم نصروا الدين، لو لم ينصروه ما انتصر ومات في يعني في مهده، لكن لما نصروه وتحملوا في سبيله الأذى أكرمهم الله. ففضل الصحبة لا يلحق لأنهم أسسوا هذا الدين، وإلا تصوروا أن الصحابة رفضوا هذا الدين ولم ينصروا ولم يخرجوا للقتال في سبيل الله، كيف يكون حال العالم؟ يكون العالم في جاهلية وظلام. لكن الصحابة رضي الله عنهم قد أكرمهم الله، اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. أفضل الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، وأفضل الكتب هو القرآن، وأفضل البلدان هي مكة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الأصحاب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن لهم فضل عظيم على هذا الدين، لأن الله قد اختارهم أولا ليكونوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ووزراءه ومستشاريه وأصهاره وأنصاره، ثم خلفوه من بعده. فعندما ارتدت العرب رفعوا رأية الجهاد وانطلقت الجيوش من المدينة لتعيد الناس إلى دين الله، وإلا لو أن الصحابة تخاذلوا لا انتهى الدين، لأن الناس ارتدوا عن الدين، لم يبق إلا مكة والمدينة والطائف وجواثها في البحرين، والباقي ارتدوا، بنو تميم، الأعراب، من حول المدينة، القبائل، يعني كل القبائل قد ارتدت عن الدين. لكن قيض الله لها الصديق وإخوانه من الصحابة، من أجلاء الصحابة كعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء العشرة الذين قد أكرمهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحبهم ويجلهم، كلهم كانوا أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا في سبيل الله وجيشوا الجيوش وأطاع الصحابة الصديق فأعادوا الناس إلى دين الله. ثم انطلقوا خارج الجزيرة وواجهوا أقوى قوة في ذلك العصر، قوتين عظيمتين مثل أمريكا الآن والاتحاد السوفيتي سابقا، الفرس في الشرق والروم في الشمال، قوتان عظيمتان. خرج الصحابة بأسلحة بدائية، حتى عندما خرج ربيعي بن عامر إلى رستم رئيس الجيش الفارسي، فذهب ربعي وهو على حصانه، فعندما اقترب قالوا انزل على مكان بعيد، قال لا انزل إلا على بساط رئيس الجيش، فاقترب وربط خرق مخدة كبيرة خرقها وربط فيها الحصان ودخل بفرس برمحه ليس له غطاء يخرق البساط حتى وصل إليه، ثم أخذ يخاطبه بقوة يقول ما الذي أخرجكم؟ قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ك كلام غريب عجيب، يعني أوقع الذل في نفسه قبل أن يقاتله، فعددهم كان قليل لكن الإيمان. وإلا كانت الجيوش جيوش الروم بمئات الآلاف، والفرس والصحابة لا يتعدى عددهم 20,000 حول كذلك 20-30 يقابل 100,000، لكن كانوا يعني تصورهم الروايات بشكل عجيب، كانوا ليوث أسود إذا انطلقوا في المعركة فرقوا جموعهم، حتى إنهم كانوا يهربون فيسقطون في الأنهار. فهذا هؤلاء هم الذين نصر الله بهم الدين. فهذه الغزوة الأولى كل من حضرها من الصحابة قد أكرمه الله وجعله فضلا خاصا، حتى إن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أن يستشير يدخل أهل بدر وحدهم لما لهم من فضل. فهكذا تتالت الغزوات بعد ذلك، ولم يقع انكسار للمسلمين إلا في غزوة أحد. في غزوة أحد وقع ضعف في الصحابة رضي الله عنهم وخذلان من الذين خصصهم وسلم لجبل الرماة وهم قرابة 50 ليحموا ظهر الجيش، ولكنهم أخطأوا والإنسان فيه ضعف، والصحابة كانوا في البداية لم يكونوا على مستواهم في النهاية، لأن الإنسان بشر، كل هؤلاء عاشوا على غير الإسلام في البداية، لكن التربية الإيمانية التربية النبوية لم يمتن وصلهم حتى أصبحوا قاعدة الإسلام. فهذه السورة نزلت عندما اختلفوا في الأنفال، لأن الأنفال التي هي الغنائم كان لها في الجاهلية قبل الحرب الجاهلية كان لها نظام، وهؤلاء أسلموا على ما يعرفون من النظام السابق، فجاء الإسلام ليبدل النظام ليجعل الأنفال أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوزعها. أما في الحرب الجاهلية كان الشخص إذا قتل إنسان أخذ ما معه وأصبح كل سببه للقاتل، فجاء الإسلام قال لا، هذه توزع تقسم بطريقة خاصة. فإذا الله تعالى أنزل في بداية السورة يسألونك عن الأنفال، والأنفال جمع نفل، وفي اللغة النفل هو الزيادة لكن ليست هي المقصودة في اللغة، إنما المقصود هو الغنائم، لأن الغنائم تطلق على ما يأخذه الصحابة أو المسلمون من خلال القتال، والفيء هو الذي لا قتال فيه. فالمغانم تخمس، يعني توزع أخماسا خمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يوزعها في آل بيته وفي الفقراء وفي المساكين كما سيأتي معنا. فالخمس في الشرع لا يطلق على الزكاة ولا يطلق على الصدقات، يطلق على ما يؤخذ من القتال. فالخمس يطلق على المال الذي يأخذه الصحابة بالقتال، يعني المغانم. فالخمس إنما يعني تخمس المغانم، لا كما يقول الشيعة اليوم، علماء الشيعة الآن هم يستمتعون بأموال المسلمين بأموال الشيعة، يأخذونها بهذا المصطلح، فيأخذون خمس أموالهم. الآن علماء الشيعة يأخذون خمس أموال الشيعة في كل عام يخمسونها، يقولون هذا خمس آل البيت، وهؤلاء قد كذبوا على الله وعلى آل البيت، فلم يأخذ علي بن أبي طالب خمسا من أحد أبدا، لا في كتبهم ولا في كتبنا، يعني لا يوجد في كتب الشيعة نص عن علي بن أبي طالب أنه أخذ خمسا من الناس، ولا الحسن ولا الحسين. لكن عندما جاء المتاجرون بالدين فهم أولئك الذين يعني أثقلوا كاهل المساكين فيأخذون خمس أموالهم في كل عام غير الزكاة، يقول هذا لآل البيت، آل البيت يأخذون من خمس المال من بيت مال المسلمين، لا يأخذون من أموال الناس العاديين، يعني يعطون من بيت مال المسلمين، لأن الله تعالى قد حرم على آل البيت الزكاة الصدقة، وكذلك الزكاة لا يأخذون منها. فإذا يأخذون من بيت المال، يعطون من بيت مال المسلمين. اليوم قد التحق بآل البيت من هو منهم ومن هو ليس منهم، تجد آل البيت في كل مكان، حتى لعلني ذكرت لكم قصة وقعت أن بعض الأشخاص جاء بصك قرابة يمكن متر، يقول أنه من آل البيت، طيب من بعض البلدان العربية الأخرى، كيف شاف آل البيت؟ ففي أول الصك أنه كان نائم على ظهر بيته، ثم في منتصف الليل لم ينتبه إلا وهو في المنطقة الفلانية، منطقة بعيدة عن المدينة قرابة 1000 كيلو، وبقي هناك فهو جاء يبغى يبحث عن يعني عن امواله او عن عن عن تركته وعن عن يعني الارث في المدينه. فلان الشريف فلان ابن فلان ابن الشريف فلان ابن الشريف فلان ابن الشريف فلان وختم كلها تجاره. فالشاهد ان كثروا حتى اصبح كل يعني ادعى يعني من هو من آل البيت من ليس من آل البيت. لكن ليس هذا معنى انكار كل من يعني من نسب الى آل البيت. فمن ثبت انه من آل البيت فله على المسلمين حقا، حق الإسلام وحق القرابة، نحبهم لأن الله تعالى قد أكرمنا بسبب آل البيت، بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته هم يعني أقرباؤه وهم يعني آله، فمودتهم دين وحبهم دين. طبعا حب الصالحين، لأنه ليس كلهم صالحين، فيهم فساق وفيهم صالحون. ويعني الآن في من ينتسب إلى آل البيت ترون عجب، منهم من هم من أفسق الناس ومنهم من هم من أصلح الناس. فالشخص الصالح من آل البيت نحبه حبين، حبا للإسلام وحبا لآل بيت النبوة. فكل من ينتسب إلى بيت آل بيت النبوة وثبتت نسبته نحبه، لأن الله تعالى قد أكرمنا بسبب أبيهم أو بسبب يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو رئيس آل البيت عليه الصلاة والسلام. فهذه القصة أو هذه السورة نزلت بسبب اختلاف الصحابة. كيف يختلف الصحابة؟ الصحابة بشر ليسوا معصومين، لا ندعي العصمة للصحابة، ندعي أن لهم فضلا عند الله، لأن جهدهم العظيم الذي أرسى هذا الدين كان في ميزان الله عظيم، ولولا جهدهم لولا صبرهم ربما لم يصلنا هذا الدين، لأنه إنما ينصر الله الدين بالناس. فإذا خذل الناس الدين كحالهم اليوم ضعف الدين، فالدين إنما يقوى أو يضعف بحسب أنصاره وأتباعه ومواليه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال ابن عباس: الأنفال المغانم. ثم روى عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الأنفال؟ قال: نزلت في بدر. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: الأنفال الغنائم، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة، ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخرساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها المغانم. وقيل: النفل ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم. وقيل: هو الخمس بعد الأربعة من الأخماس. وقيل: هو الفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، وما شد منهم إلى المسلمين من دابة أو عبد أو أمة أو متاع. وروى ابن جرير عن علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. نعم، هذا الخلاف في دلالة اللفظ، لأن الألفاظ التي في القرآن الكريم تفسر من خلال أحد طريقين: إما أن تفسر بحسب قواعد اللغة، إذا لم يأتي نص في القرآن أو في السنة يفسر هذا اللفظ فيفسر على حسب قواعد اللغة، فإذا جاء نص في القرآن يفسر هذا النص فلا يعدل عنه إلى دلالة اللغة، وإذا جاء نص في السنة يفسر هذا اللفظ لا يعدل كذلك عنه إلى دلالة اللغة، لأننا قد كفينا تفسيره. لكن إذا لم يأتي نص يفسر فاختلف العلماء ما المراد بالأنفال. فهنا الأنفال اختلف العلماء فيه، منهم من قال الأنفال كما قلنا هي الغنائم، ومنهم من قال أنها هي الفيء الذي يحصل عليه المسلمون بدون قتال، ومنهم من قال الأنفال هو ما ينفله الإمام، أي ما يعطيه الإمام للمقاتل زيادة على نصيبه، ومنهم من قال الأنفال هو الخمس، يعني بذات الخمس، نفس ذات الخمس، وهو القسم الذي يكون من الغنائم. كل ذلك اجتهاد من الرواة. قلنا يقول تعالى يسألونك عن الأنفال، والسائل من هو؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة يسألون عن الأحكام الشرعية، فقد كان كما قال علماء الصحابي لم يكن يقدم على شيء حتى يسأل ما حكمه، لأنه أصبح في حياة جديدة في دين جديد، فلا بد أن يعرف الأحكام حتى لا يعمل عملا إلا إذا وافقه الشرع. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، أي قسمها وتوزيعها. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نحن قلنا في سبب نزول هذه القصة السورة كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن الصحابة في غزوة بدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام بعد الانتصار. قسم أخذوا يطاردون فلول الكفار، وقسم أخذوا يجمعون الغنائم، وقسم كانوا يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يحرس وكان معه كوكبة من الصحابة في كل قتال. فالذين جمعوا الغنائم لم يرضوا أن يقتسموها مع بقية إخوانهم، قالوا هذه نحن جمعناها. قال الذين ذهبوا خلف الكفار نحن ذهبنا لنطارد الكفار حتى لا يعودوا، وقال الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن كنا نحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فنزعها الله منهم وجعلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يقسمها بين الصحابة. فقال تعالى فاتقوا الله، اتقوا الله احذروا عقاب الله، وأصلحوا ذات بينكم، لا تختلفوا، الخلاف شر. ثم قال تعالى وأطيعوا الله ورسوله، إذا المسلم يتلقى أوامره ونواهيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ولا شك أن هذا فيه تحضيض وحث وتذكيرهم بعقدهم الذي هو الإيمان، أنتم تقول نحن مؤمنون، إن كنتم مؤمنين يلزمكم أن تطيعوا الله ورسوله. ولا شك أنهم كانوا مطيعين لله ورسوله رضي الله عنهم وأرضاهم، وبقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلاحه ويعني سيفه الذي يسله على الكفار حتى توفي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ الآيات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يذكر تعالى صفة المؤمنين ليحض الصحابة على أن يكونوا بهذه الصفات، فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لمعرفتهم لربهم وتعظيمهم لخالقهم، خالق الكون عز وجل الله رب العالمين الذي خلق الكون وخلق السماوات وخلق الأرض، الكون كله في يده عز وجل، فإذا ذكر ينبغي أن تخشع القلوب. رب العالمين قد جاء في النصوص في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة من صفاته العظيمة ما يجعل الإنسان يعظم خالقه، فقد ذكر تعالى أن السماوات يوم القيامة مطويات بيمينه، مطويات السماوات، الآن السماوات التي فيها بلايين الكواكب والنجوم، بعض النجوم مثل الشمس 100 مرة، وفيهم الكواكب والنجوم شيء مذهل جدا، تطوى وتكون في يد الرحمن عز وجل لعظمته تبارك وتعالى. لهذا شعار المؤمن في الصلاة الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، ولم يقل من كذا أو كذا، الله أكبر. كل ما خطر ببالك من شيء عظيم فالله أعظم وأكبر منه تعالى. فرب العالمين الذي اعتنى بهذا الإنسان وكرم هذا الإنسان، هذا الإنسان الصغير على ظهر الأرض، لو قدر لأحدنا أن يركب طائرة ثم يرتفع إلى السماء ثم ينظر إلى الأرض، هل يرى الإنسان؟ لا يرى الإنسان، يعني ولا مثل الذر لا يرى. هذا الإنسان الصغير شره كبير، وأحيانا يعني يخيل له أنه يستطيع أن يهلك العالم، بل الآن في صناعات الإنسان وفي ما صنعه من أسلحة دمار ومن أسلحة نووية وهيدروجينية وذرية، كلها أسلحة فتاكة تقتل البشر تهلك العالم، فهذا الإنسان شره عظيم. ولكن الله تعالى يربي هذا الإنسان ويذكره بعظمة خالقه، وما ينبغي أن يقابل ذكر الله، إذا ذكر الله يخشع قلبه ويعلم أنه ضعيف، أنه فقير، وأنه محتاج إلى رب العالمين. فالله تعالى يقول من صفات المؤمنين أنه إذا ذكر الله توجل قلوبهم، أي تخاف وتخشى، وهذا من صفات المؤمنين. بعض الناس اليوم يذكر الله ولا يوجل قلبه، ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينتفق. الآن في المغالين في التصوف إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انتفض وخشع، ويذكر الله وكأنه يذكر شخص عادي. هذا الغلو في البشر، يعني هذا مما حذر منه الشرع. لا شك أننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه دين، ولا يوجد مسلم يكره النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. كيف يقول أشهد أنه رسول الله ثم يكرهه؟ لكن الحب الشرعي نحبه حبا شرعيا، ولا نرفعه في مقام الخالق. فالرسول بشر، عبد لله، مملوك لله، لا يملك شيء في الكون، وقد مر معنا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وقبلها قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا يملك شيء صلى الله عليه وسلم، بشر. فهذا الشيطان جاءهم ليعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ويهملوا تعظيم الخالق، وهذا جفاء برب العالمين. فالله تعالى يقول أن من صفات المؤمنين إذا ذكر الخالق القلب يوجل. فإذا ذكرك إنسان وقال اتق الله، ينبغي ألا تستكبر، تتقبلها بصدر رحب، وما طلب منك مالا، وإنما ذكرك بما ينفعك فقال اتق الله. فينبغي أن يخشع قلبك إذا قل اتق الله، لا تستكبر، لا تكن ممن قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قال وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. لا، إذا قيل اتق الله تخضع، تتواضع، تتذلل، لأنه ذكرك ربك العظيم. فإذا المسلم إذا ذكر بخالقه يذل ويخضع لخالقه، هذه من صفات المؤمنين. وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الإيمان درجات يزيد وينقص، يزيد في قلب الإنسان الواحد وينقص. أحيانا يكون في قلبك من الإيمان ما إذا سمعت الخير بادرت إليه مسرعا، وأحيانا يضعف في قلبك الإيمان حتى تتثاقل عن الطاعة. فالإيمان يصعد وينزل، وهذا نص في الزيادة، زادتهم إيمانا. فإذا زاد الإيمان قبل الزيادة كان ناقصا، لا شك في هذا. لكن ما المراد بالإيمان؟ الإيمان مصطلح شرعي وليس مصطلحا لغويا. الآن الشرع إذا استخدم الألفاظ زاد في معناها أو نقلها إلى معنى جديد. فالزكاة مصطلح شرعي في اللغة لها معنى آخر، لكن في الشرع لها معنى آخر. الصلاة الصيام، الصلاة الصيام هو الإمساك، لكن في الشرع الإمساك عن الطعام من شروق من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الحج في اللغة القصد، لكن في الشرع قصد مكان معين لأداء أعمال معينة في زمن معين. كذلك الصلاة أعمال في الصلاة في اللغة مختلفة معناها، منهم من قال معناها الدعاء، لكن في الشرع ليس فقط الدعاء بل الدعاء وكذلك الأعمال القيام والركوع والسجود. فكذلك الإيمان، الإيمان في الشرع معناه غير المعنى اللغوي، فمعناه في الشرع له معنيان. إذا جاء مفردا وحده يشمل ثلاثة أشياء، يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان، ولهذا يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة باليد، إماطة الأذى عن الطريق، والحياء في القلب شعبة من الإيمان. فالحديث يدل على الأقسام الثلاثة، الأجزاء الثلاثة. فإذا أطلق الإيمان بمفرده في الشرع يشمل المعاني الثلاثة، وإذا جاء الإيمان وقد جاء معه ذكر العمل الصالح أصبح الإيمان له معنى يتعلق بالقلب فقط، والعمل يتعلق بأعمال الجوارح الظاهرة، وقد يتعلق ذلك بأعمال القلب، لأن القلب له عمل، الحب حب القلب وكره القلب وتوكل القلب عمل. لكن الإيمان المقصود به من عمل القلب هو التصديق والإقرار والإنقياد، لا يكفي فقط التصديق، الإقرار والإنقياد، أي تقر وتنقاد. فرق بين التصديق المجرد وبين الإقرار والإنقياد. التصديق المجرد عند إبليس، إبليس يعلم أن الله رب، أن الله رب، إبليس مصدق أن الله ربه، ولهذا قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فإبليس يعلم أن الله ربه، فإذا هو مصدق. ثم كذلك الكفار، قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو، أي في الداخل مقرون مصدقون بأن الله ربهم، وأن موسى عليه السلام هو حق، يعني نبي صادق، ففي قلوبهم إقرار أو تصديق لكن لم ينقادوا. كذلك عن قريش: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، أي يجحدون في الظاهر، ولا في الباطن مصدقون. فالإيمان لا يكفي أن يكون تصديقا في اللغة، نعم قد يراد به التصديق، لكن لا بد من شيء إضافي وهو الإقرار. الإقرار هو يعني صدق مع القبول، مع قبول ما صدق به يسمى إقرار. فهنا يراد بالإيمان هنا الإيمان الكامل، إيمان القلب وإيمان اللسان وإيمان الجوارح، فهذه كلها قابلة للنقص والزيادة. فمثلا أعمال الجوارح، إنسان يصلي في المسجد، وإنسان يصلي في البيت، إنسان يخشع في الصلاة، وإنسان لا يخشع في الصلاة، إنسان يصلي النوافل إضافة، وإنسان لا يصلي النوافل، إنسان يزكي ويتصدق، وإنسان فقط يزكي. فالعمل منه ما هو عمل زائد، منه ما هو عمل ناقص. فإذا والإيمان جزء، والعمل جزء من الإيمان إذا أطلق، فإذا زيادة الإيمان ونقصانه يعني المراد به عند السلف المجموع المركب من عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فإن القرآن نص على أن الإيمان يزيد. وهناك بعض السلف يعني يقول نحن نقول بالقرآن أنه يزيد الإيمان، لكن لا نقول أنه ينقص، وهذا مذهب مالك رحمه الله. مالك قال أننا أقول بالزيادة ولا أقول بالنقصان، لأن القرآن لم يذكر النقصان، لكن العلماء قالوا أن الشيء الذي يقبل الزيادة فإنه يقبل النقص، والشيء إذا زاد الآن كان قبل الزيادة ناقصا، لكن النقص الذي يخل، أن النقص نقصان، نقص في الواجب ونقص في الكمال. فالإيمان لأن النقص النقص الذي يحصل في في في في في الإيمان الواجب هذا صاحبه معرض للعقاب، لكن النقص في الكمال لا. فمثلا يعني المطلوب الإنسان يكون عنده إيمان 50% و60% و80%، فهذا هو الواجب، لكن لو نقص كان مخلا بالواجب. لو زاد هناك درجات يتفاوت فيها الناس، ولهذا درجات الأنبياء عالية لأن إيمانهم أعلى، ولا يمكن يكون إيماننا كإيمان الأنبياء أبدا. لكن هل نحن قصرنا في الإيمان الواجب؟ لا، نحن قصرنا في الإيمان الذي هو كمال. كذلك الصحابة إيمانهم غير إيمان من بعدهم، كذلك إيمان العلماء الراسخين في العلم غير إيمان العوام، لأن الإنسان كل ما زاد علمه بالله كل ما زادت خشيته. فالإيمان هو هذا معناه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى ربهم يتوكلون. التوكل غير التواكل. التوكل أن تبذل الأسباب وتعتمد على الله، يكون في قلبك يقين أنك لا تصل إلى ما تريد إلا بتوفيق الله، لكن لا تترك الأسباب. فمن ترك الأسباب فهو متواكل، لا يسمى متوكلا. لهذا قال العلماء: ترك الأسباب نقص في العقل، والاعتماد على الأسباب نقص في الدين. فما تعتمد على السبب، السبب لا يحقق شيء، الأمر بيد الله. لهذا قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. إذن أنت عندك مشيئة، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فإذن لا يتحقق مرادك إلا إذا أراد الله تعالى، فلا ينبغي لك أن تعتمد على السبب، تتخذ السبب وتستيقن أن السبب لا يحقق النتيجة إلا إذا أراد الله. ولكن الله تعالى قد نظم الكون على الأسباب، الكون كله نظم على الأسباب. ولهذا لو لم يكن فيه ترتيب النتائج على الأسباب ما تقدمت العلوم البشرية ولا الصناعات. فوجود ارتباط بين السبب والنتيجة هو الذي مكن للإنسان بأن يكتشف. فالذي يدرس ويصنع ويخترع يتقدم ويكتشف أمور، والذي لا يفعل لا يجد شيئا. لكنك لا ينبغي أن تعتقد أن الأسباب هي التي تحقق النتائج. مثلا إنسان تزوج أراد ولد، طيب ما تزوج هل يأتي أولاد؟ ما يأتي أولاد. يقول توكل على الله؟ لا، توكل على الله هذا تواكل. التوكل أن تتزوج. طيب هل إذا تزوجت يمكن أن يعني لا بد أن يأتي لك ولد؟ لا. كم من إنسان تزوج بقي 20 سنة، أنا أعرف شخص بقي 20 سنة ما جاء له أولاد ثم جاء له أولاد، لأن السبب موجود لكن النتيجة بيد الله. فما تظن أن النتائج بيدك، لا، تتخذ السبب. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتخذ الأسباب. عندما هاجر من مكة إلى المدينة هل خرج أمام قريش علانية؟ لا. طيب هذا نبي، لما يخاف؟ ما يخاف، لكنه يتخذ السبب، لأن الله أمر ويشرع لنا نتخذ الأسباب. فاختفى يعني غالط قريش واتجه إلى الجنوب، مع أنهم يفهمون أنه سيتجه إلى الشمال إلى المدينة، فذهب إلى الجنوب في غار ثور وانطلق بحثون في الشمال، وبقي 3 أيام حتى خف الرصد ثم انطلق إلى المدينة وهو واثق من ربه، لكن مأمور باتخاذ الأسباب. في غزوة أحد ما كان يريد أن يخرج إلى أحد، كان يريد أن يبقى في المدينة ويقاتل في المدينة، لأن هذا سبب، يرى أن الكفار كان عددهم أكثر والصحابة كانوا أقل. غزوة الخندق عمل حفرة بينه وبين كفار قريش، اتخذ أسباب. وإذا خرج يلبس المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم ويتخذ السلاح يقاتل به. فإذا اتخاذ الأسباب مطلوب، لكن لا تعتقد أن السبب هو الذي يحقق النتيجة. هذا هو التوكل، تتخذ الأسباب وتعتمد على رب الأسباب. أما عند علماء الكلام فيقولون أن السبب لا يوصل إلى النتيجة مطلقا، وهذا خطأ. يعني الفصل بين السبب والنتيجة خطأ. نحن نعتقد أن السبب يحقق النتيجة، لكن بإرادة الله تبارك وتعالى. فالمسلم يتوكل على الله، يعمل ويتوكل على الله، ما يترك العمل. لهذا عندما رأى عمر رضي الله عنه بعض الشباب ما كان يعني يجلس في المسجد ويقول يعني يريد، يقول نحن المتوكلون، فقال عمر: لقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولكن الله يرزق بعضكم من بعض. اخرج تحرك. في قصة مريم عليه السلام وهي امرأة في حالة ولادة، فقال الله تعالى لها: هزي إليك بجذع النخلة. هل تستطيع أن تهز جذع النخلة؟ لو أجى عشرة يمكن يهزون جذع النخلة، ما يستطيع. لكن الله أراد أن تتخذ سببا ثم يرزقها. يعني الله يربي الناس على اتخاذ الأسباب، على بذل السبب، أما النتائج بيد الله تبارك وتعالى. فثم قال تعالى: الذين يقيمون الصلاة. ودائما لا يأتي ذكر الصلاة إلا بذكر إقامتها، بخلاف الزكاة. آتى الزكاة ولم يقل أدى الزكاة، ولم يقل أدى الصلاة، إنما يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة، أقام الصلاة. إذن هناك معنى زائد. فالصلاة لها أركان ولها حركات ولها أعمال يجب أن تكون متوافرة فيها. ثم إن الله تعالى حدد للصلاة أعمالا وحدد لها مكانا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. مكان الصلاة بيوت الله، وقد جاءت الأحاديث تحث على هذا. وجعل للصلاة زمانا، ما تحدد أنت متى تصلي، لا، الله يحدد. ثم هذه الصلاة عظيمة جدا، هذه الصلاة لا حظ للنفس فيها، إنما هي خالصة لله، وهي أعظم عبادة شرعها الله تعالى، وهي العبادة التي اختلف الصحابة في أو أجمع الصحابة على تكفير تاركها، ولم يتفقوا على فعل تركه كفر إلا الصلاة. والصلاة الوحيدة شرعت في السماء، لم تشرع في الأرض، كل الشرائع شرعت في الأرض إلا الصلاة. فإن الله تعالى عرج بنبيه صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهناك شرع له الصلوات. فالصلاة عظيمة جدا، ولكن الطول يعني الأمد وطول الزمن يخفف أو خفف من قلوب الناس تعظيمها. أنت تأتي في هذه الصلاة لتخاطب رب العالمين، تتحدث مع الله، تخاطب الله، فتثني على الله أولا: الحمد لله رب العالمين، تثني عليه الرحمن الرحيم. يقول تعالى: إذا قلت أنت الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. قلت: الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. قلت: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. الله يخاطبك ثم تقول إياك، شوف بضمير المخاطب كأنك تخاطب الله. فيجب أن تستشعر هذا الوقوف، تستحضر أنك واقف بين يدي الله عز وجل تخاطبه، وتعرض عليه حاجاتك، وتتذلل إلى الله، وتتقرب إلى الله، وتحذر أن تأتي من ظلم إلى هذا البيت، وأن تخرج منه إلى ظلم الناس. تستحضر هذه المعاني حتى تؤدي الصلاة نتائجها في حياتك. وقد جاء في قول الله تعالى: إن الصلاة تنهى، إن الصلاة بالألف واللام التي شرعها الله تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما بال كثير من الناس يصلي ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، ما صلها كما أمر الله. وإلا لو صلها كما أمر الله لحفظته، لو حفظها حفظته، ولكن لم يحفظها فلم تحفظه. فإذا الصلاة تقام أي بشرائعها. ومما رزقناهم ينفقون. الصحابة في غزوة بدر اختلفوا في المال، الله يقول: المؤمنون ينفقون من مالهم، ما يتقاتلون على مال يأخذونه. وهذا تربية لهم وتعليم لهم، وقد استجابوا رضي الله عنهم. الله يرعى خطواتهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشرف على تربيتهم. أي مدرسة يمكن أن تنجح في العالم غير هذه المدرسة؟ هذه المدرسة التي الله يرعى خطواتهم بالقرآن، كلما حدث عمل أنزل قرآنا، كلما وقع خطأ أنزل قرآنا، والرسول يشرف على تربيتهم. فهذا الجيل قد تربى على القرآن، جيل القرآن. فالذي يزعم أن الصحابة لم يتربوا وأن الصحابة قد ارتدوا وأن الصحابة لم يقوموا بحق الله ولم ينفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اتهام لله. الله رباهم والرسول أشرف عليهم. إذن إذا لم تنجح هذه المدرسة لن تنجح مدرسة بعده من مدارس الإسلام. هذه أعظم مدرسة ما لم تنجح، أي مدرسة بعدها تنجح؟ مدرستي أنا ومدرستك أنت، سبحان الله. مدرسة الله يربيها بالقرآن، القرآن يتنزل بأسبابهم عليهم، يصحح خطواتهم، يربي قلوبهم، يزكي نفوسهم، كما قال تعالى في سورة الحجرات: ويزكيكم، يقول تعالى في واعلموا أن فيكم رسول الله، لا لا لو يطيعكم فيكم، ولكن الله حبب لكم الإيمان. يقول تعالى في سورة الحجرات يقول: اعلموا واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من أمر عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. الله يقول حبب إليكم، حبب إلى من؟ إلى الصحابة. وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله، من هم المخاطبون بهذه الآيات؟ هم الصحابة. فإذا لم تتزكى قلوبهم ولم تتطهر قلوبهم، إذن قلوب من تتطهر؟ فالقرآن كان يتنزل عليهم ويربيهم، كلما أخطأوا نزل القرآن. حتى قال الصحابة: والله ما كنا ننبسط مع أهلينا خوف أن ينزل فينا القرآن. يعني كانوا حذرين، يراقبون أعمالهم وحركاتهم، لأن الوحي كان يتنزل عليهم صباحا ومساء. فإذا لم يعني تنضج ولم تنجح هذه المدرسة الأولى في الإسلام، أي مدرسة يعني يا ترى تنجح؟ لقد نجحت، ورأينا آثار بركاتها في العالم، فتحوا العالم، غزوا العالم، نشروا الدين. ففي خلال 50 سنة الإسلام وصل إلى الصين شرقا وإلى الأندلس غربا، ليس عندهم طائرات ولا قنابل ولا شيء، على أقدامهم، أكثرهم على أقدامهم يمشون. فهذا الجيل العظيم تربى على هذا القرآن. فيقول تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالله تعالى وعدهم بهذا الأجر العظيم، وذكر أن لهم درجات عند الله تعالى ومغفرة ورزق أعده لهم في جنات النعيم. فهذه صفات المؤمنين. يقول علماء قول الله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، ليس المقصود، ليس له مفهوم، ليس عندنا نص وعندنا مفهوم، لا يراد أنه من لم يكن على مثل هؤلاء فليس مؤمنا، قالوا لا. مثل أن تقول فلان كريم حقا، لا يعني أنه لا يوجد غيره كريم، لا، إنما المقصد إثبات الكرم له. فإذا هذا النص ليس المراد به إلغاء إيمان من لم يكن بهذه الصفات، لكن هؤلاء أصحاب هذه الصفات الله تعالى قد شهد لهم بأنهم قد آمنوا حقا. نعم. يقول الله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. يقول تعالى: الكاف هنا في كما، هذا كاف يأتي للتشبيه، وقد اختلف المفسرون في هذا الكاف إلى أكثر من 20 قولا، لكن الذي يظهر والله أعلم هو القول الذي اختاره جمهورهم أو أكثرهم، أن الله تعالى يشبه حالهم عند خروجهم عند اختلافهم في الأنفال، ثم إن الله تعالى حكم بينهم وآل اختلافهم إلى ما أمر الله به، كذلك مثل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وهم كارهون، أي كرهوا أن يخرجوا للقتال، وقد خرجوا في الأساس للعير، لأن سبب الخروج سبب غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه هذه عير قريش فاخرجوا لعل الله ينفلكمها، فخرجوا والعير كان معها قرابة 30 شخص فقط، فعندما خرجوا، ولهذا لم يخرج كل الصحابة، قال من لم يكن ظهره حاضرا أو لم يكن مستعدا لا يخرج معنا، فلم يخرج إلا من كان مستعدا، وإلا في الصحابة كثير لم يخرجوا. فعندما خرجوا وجاء الخبر لرئيس القافلة وهو أبو سفيان، غير اتجاه القافلة فذهب بها من الساحل وأرسل إلى قريش يعني الحقوا تجارتكم، الحقوا عيركم، فإن محمدا قد خرج لأخذها. ثم نجت القافلة واستعدت قريش بقرابة 1000 مقاتل، فبلغهم الخبر فجاء الغرور، قالوا والله لا نرجع حتى نرد بدرا. بدر كانت مكان سوق للجاهل في الجاهلية يتقي فيها الناس، حتى نرد بدرا ونشرب الخمور وننحر الجزور، ولا تزال تخافنا قبائل العرب أبد الدهر. وفي بعض الروايات قال وتضرب على رؤوسنا وكذا القينات أو بالمعازف، يعني غرور. فخرجوا والصحابة 310 رجلا ليس معهم إلا فرس واحد أو فرسان فقط، كلهم على أقدامهم، وقريش خرجت بقضها وقضيضها وقيائها وبخيولها وإبلها. فيقول تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، أي خرجت بأمر الله، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يعني فريق ليس كل المؤمنين لكارهون الخروج، الخروج للقتال وليس الخروج مطلقا، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طبعا الصحابة بشر هم على درجات، فبعض الصحابة فيهم ضعف لا شك، وكانوا لم يودوا القتال، ولهذا يقول تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، عند طائفتان، الطائفة العير والطائفة الثانية النفير المقاتلون. فهؤلاء الصحابة الذين الطائفة من الصحابة كما قال تعالى فريق من الفريق هذا ما كان يحب أن يقاتل، وأما بقية الصحابة فكانوا مستعدين للقتال، فكانوا يودون أن يكون يعني الاتجاه إلى العير، لكن ذهبت العير فما كانوا يحبون القتال. فيقول تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة، الشوكة أي السلاح، وهذا كناية عن القتال، الشوكة لأن الشوكة لها رأس محدد والسلاح له حد يعني قاتل، تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ويقول تعالى ويريد الله أن يحق الحق بكلماته يقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذه إرادة الله، الله أراد هذا من قبل أن تخرجوا، وأنتم أردتم العير لكن الله يريد شيء آخر أعظم من العير. فهذه الغزوة كانت ثمرتها عظيمة جدا، لأنها كانت فتحا للإسلام. فهذه الآيات تبين أن الصحابة قد انقسموا، منهم من كان يريد العير ومنهم من كان يريد النفير. نعم. يقول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. طبعا قبل القتال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الاتفاق مع الأنصار مع الأوس والخزرج في المدينة كان على حماية النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول كان يعني قد يعني وقع في نفسه أنهم ربما فهموا أنهم يحمون النبي صلى الله عليه وسلم فقط في المدينة، فعندما نجت العير ولم يكن إلا القتال استشار الناس، قال يعني أخبرهم بنجاة العير وخروج قريش، ثم قال أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر فأشار فقال أجلس، ثم قام عمر فأشار، يعني أشار كله بالقتال فقال أجلس، لأنه ما كان يريد له المهاجرين، المهاجرون مستعدون خرجوا من أرضهم بالقتال، ثم قام المقداد بن عمرو فقال أجلس وكل هؤلاء مهاجرون، ثم قام سعد بن معاذ أو سعد بن عبادة فقال كأنك تريدنا يا رسول الله، قال أجل، قال امضي لما أمرك الله به، فوالله إنا لا نكره أن تلقى عدونا غدا وإنا لصبر في الحرب، أو قال صبر في اللقاء، وما نكره أن تلقى عدونا غدا ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. قال فسر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله، لأن الأنصار اتفاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في عند قبل الهجرة على حمايته إذا جاء إليهم يعني في في في في المدينة، فخشى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا هذا الفهم وهم الآن ليسوا في المدينة، فعندما رأى الجميع قد اتفقوا قال سيروا وأبشروا، فإن الله تعالى يعني قال سيروا على بركة الله وأبشروا، فإن الله قد وعد إحدى الطائفتين، فلما نجت الطائفة الأولى فستكون الطائفة الثانية، ثم أنه كان يخبرهم بمصارع القوم، يخبرهم في بدر بمصارع القوم، فما عدا رجل مكان ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تنتقل الآيات إلى بداية المعركة، إذ تستغيثون ربكم، من المستغيث هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قد بنوا له مكانا يجلس فيه وهو عريش، ثم قام رفع يديه إلى السماء يدعو الله تعالى ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وكان معه في عريش أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو حتى سقط رداءه من فوق من عاتقه، والرداء في في في في, في يعني في في في الثياب في الماضي كان رداء وإزار، ما كان مخاط مثل الآن، رداء يعني يلفه هكذا، وقد أثناء حركة الإنسان قد يسقط الرداء من على كتفه، فأثناء الدعاء سقط رداءه، فأخذ أبو بكر الرداء ثم عاده على ظهر على عاتقيه، ثم التزمه وقال يا رسول الله يعني كفاك يعني نداءك ربك، أو كفاك يعني استغاثتك ربك، فإن الله موجز ما وعدك. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم ويقول سيهجم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر هذه الآية نزلت في مكة وما كنت أعرف معناها حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في بدر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. فإذا هذه بداية المعركة، فيقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. عندنا غزوتان جاء في كل منهما نزول الملائكة، ففي سورة آل عمران ذكر تعالى 3000، ثم قال بلى أن تصوا وتتقوا يمدهم ب5000، فهل المقصود بالملائكة في ذلك تلك السورة وفي هذه السورة في موطن واحد، أو أن هناك لها معنى وهنا لا معنى؟ قال العلماء 3000 و5000 في بدر في أحد، والألف في أحد، ولكن مردفين أي يردفهم بعضهم يعني مثلهم يعني يكون يعني يزيدهم في النزول. طيب الملك الواحد خلقه عظيم جدا، فالملك باستطاعته أن يقلب هؤلاء كلهم لا يستطيع، لكن الله أراد شيء آخر، أن يحولهم في صور الناس وأن يشارك الناس في القتال، أو أن يثبتوا قلوب المؤمنين، ولكن الراجح أنهم قد شاركوا في القتال، لكن المشاركة طبعا ليست مستقلة بل مع المؤمنين، ولهذا قتل من الكفار 70 وأسر 70، ولا شك أن هذا نصر من الله تعالى. ثم قال تعالى: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله تعالى هو الذي ينصر كما قلنا، هذه أسباب ولكن النتائج بيد الله، فإذا أراد الله تعالى أن تتحقق النتائج تحققت، وهو الذي ينزل النصر تبارك وتعالى. وإنما أخبرهم بالملائكة لتطمئن قلوبهم، لتهدأ نفوسهم، لأن الإنسان إذا يعني خاف فإنه لا يستطيع أن يتصرف. كثير من الناس إذا يعني اشتد خوفه حتى هو واقف يسقط على ركبتيه، لأن شدة الخوف تفقد الإنسان صوابه. فالصحابة خافوا في هذا المرحلة في هذا، لكن لم يبلغ بهم هذا الخوف إلى هذه الدرجة، فالله تعالى ثبتهم بذكر المؤمنين وأنزل على قلوبهم التثبيت والصبر. فيقول تعالى: إن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يكون إلا ما يريد، أي لا يغالب، يعني يتحقق ما أراده. وليس في البشر عزيز إلا إذا عزه الله، لأن البشر لا يملك أن يحقق ما يريد، لكن الله تعالى يحقق ما يريد، فهذه العزة. حكيم، فكل أعماله وتشريعاته حكمة، فالله تعالى حكيم في كل ما يأمر به وكل ما ينهى عنه. فإذا لابد أن تسلم أمرك إلى الله وتثق في أمر الله، فالله حكيم تبارك وتعالى في فعله وفي تشريعه. نعم. يقول الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. نعم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا آمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الآية. قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد، ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وآخذه، ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف. وروى الحافظ أبو يعلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت شجرة ويبكي حتى أصبح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة: النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد، وأمر ذلك مشهور جدا، وأما الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر، وهي دالة على وقوع ذلك أيضا، وكأن ذلك كائن للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله. وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم، وكما قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعواني أخذت رسول الله أخذت وهما يدعواني أخذت رسول لا الله لا أخذت أخذت وهما يدعواني أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة من النوم، ثم استيقظ مبتسما فقال: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العريش وهو يتلو قوله تعالى: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله نعم يبدو أنه قد حان وقت الأذان، نتوقف هنا إن شاء الله. هذا الأخ صاحب مكتبة الفهيد جزاه الله خير، هذه آخر مجموعة يقدمها لنا، لأنه يقول أنه ربما يعني قد انتهى وجودهم في هذا المكان لأنهم صفوا أو في تصفية الكتب، وقدم هذه المجموعة وهي المرة الثالثة أظن أو الرابعة جزاه الله خيرا، وأثابه على تقديم هذه الأداء لإخواني. ولكن تعودنا ألا نوزعها إلا بأن نسمع منكم، فقلنا كلاما كثيرا. الله يكرمنا، يمكن إن شاء الله جنبنا الأخ المكتبة الثانية يمكن تقدم، نحثهم هم الآن يسمعون لعلهم يقدمون يشاركون إن شاء الله في الخير. ويعني إذا قدموا لإخوانهم إن شاء الله إخوانهم يعني يحرصون على أن يدعو لهم وأن يشتروا من عندهم إذا خفض لهم إن شاء الله. قلنا أن سورة الأعراف الأنفال لها اسم آخر غير سورة الأنفال، فما هو؟ لا لا ما تجاوب. طيب هذا السؤال ملغي، ما جاب حتى أقول لك جاوب حتى إيش حتى طيب قلنا أن الأموال التي تؤخذ في يعني في من الكفار على قسمين، فما هما؟ أبو سلمى كيف يعني الغنم والفيء؟ طيب والخمس من فين؟ طيب في قبل الغزوة استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في القتال، فمن أشار عليه وماذا قال ولماذا استشار؟ أنت قد أعطناك مرة أولى خلاص ما أعطيك مرة ثانية، نبغى واحد ما أعطينا، نبغى واحد ما أعطنا في المرة السابقة. هو استشار الصحابة ماذا قال؟ ليش استشار؟ لماذا استشار الأنصار؟ ما هم وعدوا يعني هم يعني يعني أحسنت بارك الله. طيب ذكر تعالى صفات للمؤمنين، ذكر عدة صفات للمؤمنين، فما هي؟ أربع صفات، عندنا أربع صفات أو خمس صفات. ماشي لا يعني جبت بعضها، جبت بعضها، نبغى نشوف يعني. لا ما في زكاة، احنا قلنا يعني قلنا الزكاة يعني هم يعني هنا الآن ما في إلا إنفاق. ذكرنا أن الإيمان له معنيان، فما هما هذان المعنيان في الشرع؟ في الشرع وفي في الشرع فقط، في القرآن والسنة. يعني اقتربت لكن ما ضبطتهاش. ارفع صوتك. احسنت، يعني اذا جاء ذكر الايمان وحده بدون ذكر العمل الصالح معه فيراد به الأعمال الثلاثة، أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، هنا يراد به هذا، زادتهم إيمانا. وفي سورة العصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهنا الإيمان له معنى غير العمل، هنا الإيمان هو عمل القلب وعمل الصالحات أعمال الجوارح. فالإيمان إذا جاء بمفرده في موطن في نص من نصوص الشرع يشمل الأعمال الثلاثة، وإذا جاء معه ذكر العمل الصالح يراد به أعمال القلب. بارك الله فيك. نأخر هذه الأسبوع القادم يا إبراهيم؟ طيب نأخرها، لأن أصلا ما يعني هنا ما في إلا مجلدين. طيب من يعرف عن محمد رشيد رضا؟ هذا هو عنه، فمن يعرف عن هذا الشخص يأخذ هذا الكتاب باسمه. من يعرف ترجمة أو أن يعرفنا بمحمد رشيد رضا، من هو هذا الشخص؟ فين؟ لا عربي يا شيخ هذا. يا شيخ عالم مصري صح، لكن بس ما يكفي، لو كتاب لو شيء هذا. أحسنت، له تفسير المنار، هذا تلميذ محمد عبده صاحب المدرسة العقلانية، محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني، ولكن محمد رشيد رضا كان في بداية حياته على المدرسة العقلانية لأنكم تأثر محمد عبده، لكنه بعد أن اطلع على كتب ابن تيمية رحمه الله اتجه إلى المذهب السلفي، وله تفسير المنار لم يكمله رحمه الله، بلغ أظن إلى الجزء 17 أو 16، وتفسيره من أحسن التفاسير في العصر الحاضر، فهو يلخص كلام شيخه ثم يعلق عليه. بارك الله فيك. وأنت يا خذ هذا. يقول هل القصة التي وردت في تفسير آية أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ما ذكرت القصة، هذا السائل ما ذكر القصة، هي قصة والذي يعني نزل من السماء السابعة من السماء الثالثة. لا هذا ما تصح، هذه القصة لا تصح، يعني القصة هذه أن شخصا كان يسير في الطريق وحده ثم جاءه لص وقال يعني أنني سأقتلك وأخذ ما معك، قال خذ ما معي ودعني، قال لابد من الأمرين، فقال إذن دعني أصلي ركعتين، فقال صلي ركعتين، فصلى ركعتين دعا بدعوات قال يعني فاضطربت الملائكة وقال ملك من السماء الثالثة يا ربي دعني أنزل يعني أحصل على شرف نجاته. قال فبعد أن انتهى من الصلاة فالتفت وإذا بفارس على رجل على فرس وعلى خيل مقبل وفي يده رمحه حتى اقترب من اللص فقتله. فسأل هذا الشخص من أنت الذي أنجاني الله بك؟ قال أنا ملك من السماء الثالث، عندما دعوت بالدعوات يعني اضطربت الملائكة وكل وقال يا رب يعني كل ملك قال يا رب يعني يعطيني يعني شرف النزول لقتل هذا اللص. القصة جميلة وعاطفية لكن لا تصح من حيث السند، فيعني هذه تورد في كثير أو في بعض المحاضرات ولكنها لا تصح. تقنى فتاة أعول أسرة وسمعت أن هناك وظائف نسائية في بيع الملابس النسائية، فهل يجوز أن أعمل في هذا المجال؟ إذا كان هذا المحل التجاري محل نسائي بعيد عن الرجال ولا تختلط بالرجال فليس في هذا حرج إن شاء الله، وأما كانت تختلط بالرجال وتعمل تحت رجل فيعني غالبا ما يعني تتعرض المرأة في هذه الصورة لما لا يعني يجوز شرعا. أنا أصاحب دبابات بحرية وأوجرها بالساعة، ولي سؤالان، هل على الغلة زكاة؟ لا، يعني دخل المتجر أو السيارة أو القارب ليس عليه دخل، ليس عليه زكاة، إلا إذا بقي المال عندك عاما كاملا فإنه عليه زكاة، لأن من شرط الزكاة الحول، من شرط الزكاة الحول أي السنة، يمر عليه سنة وهو عندك في البنك أو في بيتك أو وديعة، فهذا يكون فيه زكاة. إذا ما حال على حول ليس فيه زكاة، لا أجور العمارات ولا أجور السيارات ليس في هذا زكاة. هل طبعا فيها زكاة يعني اختيارية لتطهيرها أنت تخرج يعني تصدق منها، أما زكاة مشروعة لا. هل يجوز أجارها على النساء مع العلم أنهم هم الذين يقودونها في البحر؟ إذا لم يكن يعني هناك يعني معهم محرم وكانت المرأة تحب أن تأخذ القارب لتدخل به إلى البحر ما في هذا حرج إن شاء الله. يعني قد يقال هل هذا مثل قيادة السيارة؟ لا، هذه امرأة تسوق داخل البحر بعيدة عن الناس ما في حرج إن شاء الله. من هم الليبراليون وهل هم مسلمون وأين يسكنون؟ الليبراليون هذا اسم اصطنعه أشخاص لتبرير أفكارهم، أصلا الليبرالية مذهب غربي يدعو إلى الحرية بلا ضوابط في الاقتصاد في الأساس ثم في الأخلاق الآن، فهؤلاء ينادون بأن يكون هناك حرية في المجتمع، تخرج المرأة تدخل تذهب ما يكون فيه عليها قيود، هذا اسمه ليبرالي. في الأصل هو علماني. إيش معنى علماني؟ يعني العلماني يقول أن الدين لا علاقة له بحكم الناس، الدين في المسجد، يعني هو الذي يشرع للدين وليس الدين هو الذي يشرع له، هو يشرع لله يقول يا رب دينك في المسجد، هذا اسمه علماني. هو لم يقل بهذا اللفظ لكن هذا معناه، يقول الدين لا علاقة له بحياة الناس، الاقتصاد يتحرك بدون حركة بدون الشرع، الأخلاق بدون الشرع، العلاقات الدولية بدون الشرع، ما في شيء اسمه شرع، ما في شيء اسمه أحكام، صح في صلاة وصيام ولكن هو نفسه أصلا لا يصلي ولا يصوم، إذا ما علاقتك ما علاقتك بالدين؟ ماذا أنت لا تصلي ولا تصوم ليش تتدخل في أمور الآخرين؟ فهؤلاء الليبراليين هو يعني هم شريحة أو وجه آخر للعلمانيين ينادون بإلغاء الدين بطريقة غير مباشرة، يعني بقتل الدين بطريقة بطيئة، هذا هم العلمانيون أو الليبراليون. ونحن نرفض أن يكون في مجتمعنا اسم آخر، نحن مسلمون، مجتمعنا مجتمع إسلامي، والذي يحب أن يعيش الليبرالية فالغرب مفتوح، إذا عاش 6 أشهر في أمريكا ولا في بريطانيا يأخذ الجنسية ويعني يعيش كما يحب كما يريد، أما هذا البلد فهو بلد الإسلام وسيبقى بلد الإسلام بإذن الله، ولا مكان لشخص يدعو إلى هذه الأفكار. قد توجد له ظروف قد يكون له تنفذ في الدولة وله مسؤولية ويتكلم بحكم يعني ما وصل إليه من مكانه، لكن لن يتحقق بإذن الله ما يريد. هذا بلد إسلام وسابق إسلام. نعم نحن ننادي إلى احترام حرية الإنسان وكرامة الإنسان، وينبغي أن يعيش الإنسان بإنسانيته في حدود شرع الله. الشرع نزل ليضبط حركة الناس، الانفلات حيوانية وحشية، أما الدين يضبط. ثم بعض الناس يظن أن الدين يمنع التقدم. سبحان الله، من يمنع التقدم؟ نحن يعني ديننا يحث على التقدم، يحث على الصناعة، يحث على أن يكون لدينا قوة، أن يكون لدينا صناعات، أن نستغني عن العالم في صناعاته. وما سمعناهم يتكلمون عن الصناعات، فقط المرأة والمرأة بس، يعني هؤلاء نسائيون ما هم لهم للمرأة، يعني شهوات فقط كل هدفهم وكل كلامهم وكل مقالاتهم عن المرأة. سبحان الله، يعني أنت تحب أن تفسد وتريد أن العالم كله يفسد معك؟ كفاك أنت فسادا، اخرج إلى الخارج، تمتع، يوجد الفساد موجود، شارك إخوانك هناك. أما هذا البلد سيبقى بإذن الله مسلما على دين الإسلام، والإصلاح المطلوب أو الإصلاح الذي نسمع عنه لن يخرج عن أطر الشريعة، قد يخرج عما يعني عن بعض الفتاوى التي كانت في الماضي من باب الاجتهاد، لأن الأمور تتبدل أو فتاوى تتغير لأنها باجتهاد العلماء باجتهاد البشر. وقلنا في أكثر من مرة أن الحكم الأحكام الشرعية ثلاثة، الدين ثلاثة أمور، يعني يطلق على ثلاثة أشياء، حكم منزل هذا لا يتغير إلى قيام الساعة، الصلاة هي الصلاة، الصيام هو الصيام، الحج هو الحج، وحكم مؤول هو اجتهاد العلماء. اجتهاد العلماء يتغير من عصر إلى عصر بحسب الظروف، كما قال ابن القيم رحمه الله، يقول في إعلام الموقعين كتاب في الأصول: فصل، تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. يعني اجتهاد العلماء في فهم الشريعة أو في استنباط الأحكام الشرعية لظروف الناس يتغير بحسب ظروف الناس، فهذا ليس في حرج. الشافعي رحمه الله عندما كان في العراق كان له فتاوى وكان له اجتهادات فقهية، عندما ذهب إلى مصر غير مذهبه السابق بكامله، ولم يبق في مذهبه السابق إلا قرابة 17 مسألة، وإلا كل مذهب يغيره. ليش؟ تغير الدين؟ لا، المجتمع الذي انتقل إليه مجتمع آخر، ظروفه تغيرت. فاجتهاد العلماء بتغير الزمن يتغير، فليس المتغير هو الدين، لأن هؤلاء أحيانا في قلوبهم مرض، يحاولون أن يفقدوا ثقة الناس في الدين وثقة الناس في العلماء، وهذا خطأ وهذا جهل وهذا افتئات، وهم يزعمون أنهم يحترمون الرأي الآخر، وهم والله لا يحترمون لا رأي آخر ولا رأي أول، ولو تمكنوا ما تركوا مسلم، كما نراهم في البلدان التي تمكنت فيها العلمانية. الآن العلمانية في الدول العربية موجودة، وكم قتل في عصرهم من المسلمين من العلماء من الدعاء، أين الرأي الآخر؟ كذب. فنحن الإسلام يحترمك برأيك ما دمت في داخل الشرع، أما أن تلغي الإسلام وتقيم مجتمع على العلمانية هذا انتهى. هذا كان قبل 100 عام كما حدث في البلدان الإسلامية التي دخل فيها الاستعمار، لكن الآن قد نضج الناس وفهم الناس، والناس ولله الحمد على فهم جيد في دينهم، ولن يستطيع شخص أن يعني أن يلغي عقيدة الإسلام. نعم قد يضر، هذا أمور، هذا أمر يعني لابد أن يقوم يعني أن يبقى إلى قيام الساعة. الشر موجود، الصراع موجود، لكن الغلبة بإذن الله في هذه البلاد للإسلام، والذي عنده مرض فليبحث عن أرض أخرى ليحقق مرضه. هل يجوز العمليات الانتحارية الآن في فلسطين والعراق والشيشان؟ نعم، عدونا غالب، يملك ترسانة عسكرية لا تجرؤ الدول الكبرى الأخرى أن تواجهه. كيف نواجهه؟ عدو موجود، سلاح موجود، دبابات موجودة، طائرات موجودة، كيف نقاتله؟ ما نستطيع إلا بهذا الطريق، طريق الاستشهاد، بهذا الطريق نذله بإذن الله، لأننا نبغى يعني المسلمون لديهم حب للجنة، يبغى يموت في سبيل الله، الكافر لا. الآن تدرون الآن في العراق 20 ألف أمريكي الآن محاصرين هناك لا يحب لا يعني امتنعوا عن القتال، مصابون بأمراض نفسية، منهم من تمرد. ليش؟ ليش يموت؟ لولا هذا المقاومة الداخلية لكان أمريكا قد وصلت محل آخر، لكن هذه المقاومة الداخلية أذلت أمريكا المتغطرسة المتجبرة، ونسأل الله أن يكون بداية سقوطها من هذا المكان. فالعمليات الاستشهادية لا شك أنها عمليات مشروعة، لأنه لا قدرة لنا على المواجهة. تصور في فلسطين لو قامت مدينة في فلسطين وشهروا السلاح وواجهوا إسرائيل، ماذا تصنع إسرائيل؟ ستدمر المدينة. إذن ما في مجال آخر، ما عندنا قدرة. طيب نبقى تحت الذل؟ لا، هذه وسيلة حديثة، ليس لنا وسيلة أخرى. يعني هذه وسيلة الضعفاء، الضعفاء يحاربون بهذه الطريقة، ولكن إن شاء الله بهذه الطريقة ستذل أمريكا وتذل إسرائيل. الآن إسرائيل، إسرائيل تعيش في مأزق، من كان يقاتله أصبح يحكم. ها ماذا يعملون؟ الذي يقاتلنا أصبح يحكم ولا بد أن نتفاوض معه. الدول الغربية قالت أوقف المساعدات، فالآن قالوا لا. كنا مع بعض إخواننا الفلسطينيين هذه البارحة في الليل يقول، قلنا لهم الفلسطينيون لا بد أن يأكلوا لحما، تعطونهم غذاء وإلا سيأكلون لحوم الإسرائيليين. قال ما عندنا شيء آخر، ما في إلا هذا هذا هذا الأسلوب. ولهذا أمريكا الآن بدأت تتراجع. فليس هناك حل يا إخواتنا، ما في حل آخر إن هذا الطريق. هل هناك حل آخر؟ نركع ونبقى؟ والله لو لم تقابل أمريكا هذا المقاومة في العراق يكون قد أصبحنا نحن الآن في هذه البلاد في شأن آخر. فإذا ما ينبغي لنا أن نتغافل وأن يعني نتظاهر بأنه يعني هذا لا يجوز، ولا بد من إمام، ولا بد إيش إمام إيش. نحن لن نقيم حكومة بهذا الفعل، حكومة ما أحد يستطيع يقيمها في العراق، لكن نذل من دخل بلادنا، وليس لنا قدرة أن نواجه من دخل بلادنا ويملك الترسانة العسكرية إلا هذا الطريق. فالقتال في قتال الكفار والقوى العظمى ما هناك مجال إلا بهذا الطريق. اخرجوا من بلادنا ولا نقاتلكم، ليش نقاتلكم؟ يعني الآن نحن الآن لن نعلن ضدكم جهاد ولا يعني ندعوكم الإسلام بقوة السلاح. الآن العالم مفتوح وعندنا قدرة نوصل الحق إلى العالم بطريقة بغير طريقة السلاح، لأن السلاح الآن لا نملكه، الآن نملك سلاح الإيمان. فإذا خرجوا من بلادنا ما قتلناهم، الفلسطينيون إذا أعطاهم حقوقهم ما قتلوهم، يعني هؤلاء أصحاب حق مشروع. فإن شاء الله أن هؤلاء شهداء، ويعني هناك ولله الحمد يعني توجه في كل هذه البلدان لمقاومة الكفر على هذا الطريق، وليس لنا قدرة أن نقاتلهم إلا بهذه الصورة، والله أعلم. يقول ما حكم من لا يتداوى متوكل على الله تعالى مثل العلاج الكيماوي؟ التداوي مشروع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. لكن العلاج يخصك أنت، فإذا أنت لا تحب أن تتعالج شيء يخصك. إذا قلت أنا ما أحب أتعالج، إذا جاء الموت الحمد لله، وإذا يعني إذا شفيت فالحمد لله، هذا يخصك أنت. لكن الحديث هنا يعني العلماء لهم فيه يعني على التفسيرات، منهم من قال أن الحديث يعني فيه أمر والأمر للوجوب، ومنهم من قال الأمر هنا للندب، يعني من فعل فيعني جاز له ذلك، ومن لم يفعل فليس يعني ليس مؤاخذا. فالشخص يعني مثل هذا عليه أن يتداوى. التي ورد فيها في الشرع ألا نفعلها هو الكي والتطير والاسترقاء، يعني لا نطلب الرقية من الآخرين. فهذا الذي هو يعني قد لو تركته جاء في الشرع أنك مأجور إن شاء الله. أما قد ترك التداوي في بقية العلاجات الأخرى ما جاء فيه ما يدل على أن الأفضل تركه، بل الأفضل تتعالج وأن تصبر على العلاج، ولي يعني تحقق لنفسك إن شاء الله العافية التي تعبد الله بها. وصلى الله على نبينا محمد.